بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الدكتور عبد الله البيومي أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان آخر بيان في تحريم شرب وبيع الدخان لفضيلة الدكتور عبد الله البيومي، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الإخلاص. آخر بيان في تحريم شرب وبيع الدخان. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات عليهم الخبائث. كاتبين لك على العلم التدخين ضار جدا للصحة ويسبب الوفاة. لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. لو قلت لك هات الخمسة جنيه دول لواحد يتيم، يقول لك اللي عايزه ابليس. ما هو مش البيت ده، واحد اللي عايزه ابليس متحرم على ربنا، صح ولا مش صح؟ ده هو بيديهم لابليس ومستخسرهم في مين؟ في مين؟ في ربنا. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. دخان تفجير واسراف في سبيلنا، مراته محتاجة الى استزداد، محتاجة الى ايه، ويروح يشربهم دخان. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. امام الله حاسيا عاريا، وقال لك عبدي فيما انفقت مالك؟ تقول له انفقت في السجاير. قدر الله وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامة. كن بتشرب كل يوم عيب السجاي بخمسة جنيه، اضرب خمسة جنيه في الشهر، اضرب خمسة جنيه في السنة، اضرب خمسة جنيه في عمرك كله، شوف هتقابل ربنا بكام؟ ب100,000 جنيه، ب200,000 جنيه، ب300,000 جنيه، وانت ما اديتش فريضة الحج. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بالله عليك لا تشربوا الدخان لله،

وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة الأحبة الكرام، بعد أن انتهيت من الحديث مع حضراتكم عن جريمة الزنا وجريمة الربا وشرب الخمر، وأسأل الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض أن يطهر المسلمين جميعا من هذه الجرائم. اللهم طهر المسلمين جميعا من كل شيء يغضبك عليهم، ووفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، آمين يا رب العالمين. وكنت قد أشرت في نهاية الخطبة إلى تحريم شرب الدخان، لكنني وجدت أن هذه القضية وهي قضية تحريم الدخان لم تأخذ حقها، وخاصة أننا تكلمنا عن تحريم شربه، ولكن هناك قضايا مهمة لا بد وأن نتكلم عنها، وهي تحريم بيعه أيضا. فكما أن شرب الدخان حرام فإن بيعه حرام أيضا، لأن بيع المحرم حكمه حرام، فالشيء الحرام لا يجوز لك أن تبيع. فكما أنه لا يجوز أن تشرب الخمر لا يجوز لك أن تبيع الخمر، وكما أنه لا يجوز لك أن تشرب الدخان فإنه لا يجوز لك أن تبيع الدخان، لأن بيع الدخان وبيع المحرمات إعانة للناس على معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإني سأتكلم مع حضراتكم في أربعة عناصر، والخطبة بعنوان آخر بيان في تحريم شرب وبيع الدخان. وسوف أتكلم مع حضراتكم بمشيئة الله عز وجل في أربعة عناصر. العنصر الأول الأدلة الشرعية على تحريم شرب الدخان، عشان ننزل من على هذا المنبر وأنت توقن كل اليقين في أن كل سيجارة، في أن كل نفس تشربه من السيجارة اعلم أنك تتنفس محرما، واعلم أنك تعصى رب العالمين في سمائه سبحانه وتعالى. أجيب لك الأدلة من القرآن ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي عليك أن تحترم ربك وأن تحترم كلام ربك وأن تحترم كلام نبيك الذي تحبه صلى الله عليه وسلم. العنصر الثاني سنتكلم عن الأضرار الصحية والاجتماعية للدخان، نشوف ايه الأضرار بتاعته. العنصر الثالث سنتكلم عن الأدلة على حرمة بيعه، وإن اللي يبيع السجاير والدخان للناس الفلوس اللي بياخدها فلوس حرام سيحاسب عنها أمام الله، وتبقى أموال حرام بتدخل بيته، واللقمة اللي هو بياكلها هتبقى لقمة محرمة ولن يبارك الله فيه. العنصر الرابع وده مهم جدا، نقول يا بائع الدخان لا تخش من الرزق فإن الرزق مقسوم. لان ممكن واحد يقول ايه ده، بس ده السجاير والدخان بيجيب لي دخل، اقول لك الرزق بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى، ولن يبارك الله تبارك وتعالى في لقمة تأتي من الحرام. فلابد وان تطهر مالك وان تطهر رزقك حتى يبارك. الله لك فيه. الاولا من العنصر الاول من العناصر الاربعة. ايه هي الادلة على تحريم شرب الدخان عشان تبقى انت متأكد وموقن؟ اقول لحضراتكم وخلي بالك معايا وانت جيدا عشان تعرف دينك وتعرف شرعك وتعرف انت ماشي ازاي. الدخان حرام من ثلاث امور شرعية. من ثلاثة امور شرعية. في ثلاث امور شرعية بيدل على يده. هذه الامور الشرعية تدل على ان الدخان حرام. اول حاجة اول شيء الدخان خبيث. باجماع العالم كله. العالم كله. اللي بيشرب. واللي ما بيشرب. واللي بيصنع. واللي بيشتري. كله بيقول لك الدخان خبيث. والدليل على ذلك ان هم كاتبين لك على العلبة نفسه التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب الوفاة. يعني حتى الناس اللي بتبيعه والناس اللي بتصنعه كتبوا لك على الدخان انه ضار جدا بالصحة ويسبب الوفاة. وكتبوا لك انه مكون من كذا ومن كذا ومن كذا. يبقى القاعدة الاولى الدخان خبيث. القاعدة الثانية الدخان اسراف وتبذير واهدار للاموال. القاعدة الثالثة الشرعية الدخان مهلك للصحة ومسبب للامراض. الفتاح بالله عليك. قاعدة من الثلاثة. قاعدة واحدة من الثلاثة تكون سببا في تحريم شرب الدخان. يعني لو هو خبيث بات او لو هو اسراف وتبذير بات او لو هو مدمر للصحة ومسبب للامراض. كل قاعدة لوحده تكون سببا في تحريم شرب وبيع الدخان. الدخان خبيث. خبيث في لونه. خبيث في هيئته. خبيث في رائحته. حتى الرائحة. فان رائحة الدخان خبيث. الاصابع اللي بتمسك السجارة الدخان يؤثر على الاصابع. يؤثر على لون الاسنان. انظروا الى اسنان من يشرب الدخان. الدخان يؤثر على وجه المدخن. الدخان خبيث في طعمه وفي رائحته وفي هيئته وفي شكله وفي كل شيء. والاسلام حرم الخبائث واحل الطيبات. ركز معايا قوي. يبقى اذا تحريم الدخان جاي من ثلاث قواعد شرعية. القاعدة الاولى ان الاسلام حرم كل خبيث. قال تعالى شوف القرآن اهو متوحد الواحد. قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. في قاعدة اهي. فكل طيب حلال وكل خبيث فهو حرام. كل طيب حلال وكل خبيث فهو حرام. أرني انسانا واحدا على وجه الارض ممن يشرب وممن لا يشرب. ممن يبيع وممن يشتري. من مسلم او من كافر. من شيوعي او من ملحد. على وجه الارض يقول بصدق ان الدخان شيء طيب. ان العالم كله اجمع اجماعا لا مجال للشك فيه على ان الدخان شيء خبيث. والاسلام حرم كل خبيث. اذا فالدخان حرام لانه خبيث. دي القاعدة الاولى. خليك مسلم واعي عشان تعرف الادلة الشرعية. الدخان حرام لانه خبيث. ثانيا الدخان حرام لانه اسراف وتبذير واهدار للاموال. ما تدورش زي ما قلت لحضراتكم انت بتشرب علبة سجاير اليوم بخمسة جنيه. الخمسة جنيه دي مش شوية. الخمسة جنيه دي ممكن تأكل فرد في اليوم يعيش على قده. ممكن تأكل فرد يتيم. ممكن تأكل مسكين. احسب طول عمرك انت بتشرب قد ايه. احسب عدد المسلمين اللي بيشربوا الدخان قد ايه. احسب الاموال اللي بتنفقها الدولة في الدخان قد ايه. احسب الاموال اللي تنفقها اموال عندما تسمع عن عددها ده انت هتفرق لما تسمع عدد الاموال وعدد السجائر التي تشرب والاموال التي تنفق في الدخان على مستوى الفرد والجماعة والدولة فانك ستشعر بالرعب والهلع وتعرف تماما ان احنا ما عندناش فقر ولذلك الناس الطيبين ما طلع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الناس الطيبين كانوا دايما يقولوا ايه كانوا دايما يقولوا يقول الدنيا ما فيهاش فقر الدنيا ما فيهاش فقر الدنيا فيها قلة ايه قلة رأي الناس الطيبين اللي كان كلامهم حكم الدنيا ما فيهاش فقر فيه قلة رأي تعالى هبني الاموال من الدخان انا اتحدى العالم كله لو احنا جمعنا الاموال التي تنفق في دخان اقسم بالله فانها تطعم الالاف والملايين من البشر تطعم الالاف والملايين من البشر اذا ما فيش فقر ولا حاجه فيه سوء راي فيه سوء امد مع الله فيه جرأة على المولى سبحانه وتعالى فيه معانده واستكبار فيه اصرار على المعاصي والذنوب يبقى الدخان خبيث فهو حرام الدخان اسراف وتبذير واهدار للاموال حد يقدر يقول حد يقدر يقول في العالم كله ان شرب الدخان ما هوش اسراف وتبذير مين اللي يقدر مين اللي يقدر يقول ان الدخان مفيد للبدن مين يقدر يقول ان الدخان بيشبع مين اللي يقدر يقول ان الدخان بيغذي البدن محدش يقدر يقول الكلام اذا هو اهدار وانا اقسمت على المنبر في الخطبة الماضية وقلت اقسم بالله العظيم وانا مسؤول عن هذه الفتوى يوم ان اقف امام الله رب العالمين ان لو واحد جاب الخمسة جنيه وولع فيه ذنبه اخف من اللي شرب بها سجاير لان اللي ولع بالخمسة جنيه حرق الفلوس وبس انما اللي شرب الدخان حرق الفلوس وحرق ايه وحرق الذي احرق المال ارتكب جريمة واحدة اما الذي شرب الدخان فانه ارتكب جريمتين وارتكب ذنبين وارتكب اثنين وارتكب كبيرتين عند رب العالمين احرق ماله واحرق نفسه وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا ايه اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا فمن شرب الدخان فهو مسرف ومن شرب الدخان فهو مبذر وهو اخو الشيطان في اسرافه وتبذيره شبيه للشيطان في الاسراف وتبذيره يا اخوانا انا عايز اوضح لحضراتكم حاجه ده ربنا لما قال ولا تبذر تبذيرا المراد مش بالتبذير انك تصرف مالك في الحرام لا ده التبذير والاسراف في الحلال اسراف يعني النوم لو انت نمت زيادة عن حدك يبقى اسراف في ايه اسراف في النوم لو انت كلت زيادة عن طاقتك يبقى اسراف في الاكل لو انت شربت لما المية تضرك يبقى اسراف في الشرب كل حاجة تزود فيه يعني ولو في معاشرة الزوجة لو ان بعض الناس مثلا يذهب ويأتي بمنشطات للمعاشرة الجنسية وهذا جائز عند الضرورة لكنه قد يهلك نفسه وقد يقول له الطبيب هذا ضار لصحتك ومهلك لك فاذا وصل الى مرحلة اهلاك النفس فانه اسراف وتبذير مع ان جماع الزوجة حلال ويثاب الانسان عليه الا انه لو بالغ فيه واكثر منه حتى وصل الى درجة الاضرار بالصحة والنفس واهلاكها فان ذلك اسراف وتبذير يسأل عنه امام الله فاذا كان الحلال اذا تجاوز الانسان الحدود في الحلال فهو مسرف ومبذر لما يكون في الحلال مسرف ومبذر يبقى لما يكون بتنفق اموالك في الحرام ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقال الله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل الايه كل البهر ستقعد ملوما محصورا يعني ربنا بيقول لك ما تبقاش بخيل اوي اوي اوي اوي وتمسك على نفسك حتى تهلك نفسك وتهلك اولادك وزوجتك وما تسربش او تفتحها اول، وانما خير الامور الوسط. وقال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ايه قواما. اعتدال، اعتدال في كل شيء. في الطعام مطلوب منك ان تعتدل، ما تقوليش ايه يا عم اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، رزق يوم بيوم اصرف وما يهمكش الرزق على الرزق. لا، انت جالك النهاردة 20 ما تصرف 10 وتقين 10، يقوم اللي 10 دي تنفعك في يوم لا تستطيع ان تعمل فيه. انما تصرف 20 النهاردة ويفرض مثلا تعبت او مرضت بكرة تقوم تنام وتمد ايدك للناس، هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد بن ابي وقاص، خلي بالك معايا وانتبه يا عبد الله، سيدنا سعد لما مرض كان يريد ان يتصدق بماله كله، يعني عايز يعمل ايه يتصدق. والصدقه دي حاجه حلوه، حتى الاسراف في الصدقه اذا كنت محتاجا لها او اهلك وابناؤك محتاجين فان هذا لا يجوز ان تسرف حتى في الصدقه. فام قال له يا رسول الله انا هتصدق بمالي كله، قال لا، قال قال اتصدق بالثلثين، قال لا، قال اتصدق بالنصف، قال لا، قال اتصدق بالثلث، قال الثلث، والثلث ايه والثلث كثير. لا انت اخرج تتصدق بالدين ما تتصدق ليه؟ قال له انك ان تدع ورثتك اغنياء خير لهم من ان تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس. اما تسيب عيالك ومعهم قرش احسن ما تسيبهم يمدوا ايديهم للناس. شوف كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا ايه ولا تسرفوا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا حتى في الاكل والشرب. يعني انت لما تنك تاكل تاكل تاكل تاكل. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من فضل بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فان كان لابد فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني تلك طعامك، انما احنا بنعمل ايه دلوقتي بيملها كله بالطعام. يجي يدور على الشرب ما يلاقيش مكان للشرب، يجي يتنفس ما يقدرش يتنفس. انما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. انت عايز اكتر من كده؟ انه لا يحب المسرفين. ده دي في الاكل الحلال وفي الشرب الحلال وفي النوم الحلال وفي الجماع الحلال، فما بالك اذا كنت تنفق مالك في معصية رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم، كره لكم، والكراهة هنا كراهة تحريمية، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الدخان ده اضاعة للمال ولا استثمار للمال؟ اضاعة للمال. انت بتحرق اموالك. ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا والبسوا وتصدقوا. حتى الصدق اهو اهو اسمع ايها الموحد، كلوا والبسوا وتصدقوا من غير اسراف ولا مخيلة. يعني من غير اسراف ولا مخيلة، يعني من غير منظرة، لا تتمنظر لا تتمنظر ولا تسرف، خليك وسط في الاكل. والملبس والصدقة حتى الصدقة نفسها. يعني ما ينفعش ان انت تجيب 10 جنيه تتصدق بها ما تجيب اموالك تتصدق به وتسيب مراتك عريانة في بيتها ما فيش جلابية على بدنها. انت هتجيب 10 جنيه وابنك يموت من الجوع؟ الاسلام لا يقول لك لا. افضل الصدقة ما كانت عن ظهر غنى كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس ده مش معناه بقى اللي عايزه البيت متحرم على الجامع ويبقى طبعا ايه نبخل باموالنا عن الله تبارك وتعالى، فهذا ايضا لا يجوز. يبقى ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم ابن ادم يوم القيامة، يعني الانسان مش هيتنقل من قدام ربنا حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه به فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما إيه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. إذا أنت هتسأل عن مال شبابك أنت وديته فين، عمرك أنت ضيعته في إيه، ضيعته في النعم ولا ضيعته في العبادة لله تبارك وتعالى. مالك انت جبته من الحلال ولا من الحرام؟ طب جبته من الحلال صرفته في الحلال ولا في الحرام؟ مش يقول مالي وانا حر فيه؟ لا، المال ليس مالك، انما المال مال من؟ مال الله. المال مال الله وربنا استخلفك فيه وعهد بك عهد به اليك لكي تتقي الله فيه، تصل به رحمك وتبر به واليه، ولكي تعطف به على اليتامى والمساكين والارامل. امال يا اخوان اوعى تفكر ان العمليه هتعدي كده. احنا هنتسئل على الفقراء، هنتسئل على اليتامى، هنتسئل على الجوع، هنتسئل على المحتاجين. واحد يروح يعمل ميتم عشان يتمنظر، عشان يعمل ايه صور منظره، هو مش هدفه المرحوم ولا هدفه ابوه اللي مات ولا امه، ده هو راح صرف 5000 و10000 عشان يقولوا الباشي عمل شادر كبير ب10000، عشان الناس البشوات اللي هيقولوا بالسيارات يلاقوا شادر كبير. انما هو لو كان بيحب المرحوم فعلا، لو كان يحب اباه، لو كان يريد ان يرحم امه، لاتقى الله بهذا المال وجه على 5000 اللي طرفهم ده هم. لو كان بيحب ابوه فعلا وراح جاب غساله لبنت يتيمه بتتزوج، جاب ثلاجه لبنت يتيمه بتتزوج، شاف اسره يتيمه او مريض راح جاب له العلاج. هذا هو الذي يريد رحمه ابيه، وهذا هو الذي يريد رحمه امه، وهذا هو الذي يريد وجه الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ايه صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. يبقى لن تزول قدم ابن ادم يوم القيامه حتى يسال عن 4، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل به. انت سمعت النهارده الكلام ده، اعمل حسابك وجهز نفسك انك تقف قدام ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة. ستقف امام الديان يوم القيامة فيسألك عن عمرك وعن شبابك وعن مالك، من اين اكتسبته وفيما انفقته. هتتسئل على كل نفس من انفاس حياتك، وهتتسئل عن العلم اللي انت بتسمعه دي، انت عملت به ولا ما عملتش به. وقد قال النبي محمد اغتنم 5 قبل اغتنم 5 قبل 5، اغتنم 5 قبل 5، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم يا عبد الله هذه الامور. قبل ان تندم امام الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وعندها لا ينفع الندم. يبقى قلنا تحريم الدخان جاي من ثلاث امور. اول امر انه ايه؟ خبيث. رقم اثنين انه اسراف وايه؟ وتبذير وتضييع واهدار للاموال. رقم ثلاثة خلي بالك معايا على سبيل السرعة، الامر الثالث انه قتل للنفس وسبب في الامراض الفتاك. يبقى خبيث تبذير واسراف قتل للنفس. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم ايه؟ كان بكم رحيم. سبحان الله يا اخي، ربنا بيقول لك ما تقتلش نفسك، نفسك انت نفسك، ولا تقتلوا انفسكم، ما تقتلش نفسك، لان ربنا بيك رحيم. تقول للربنا لا انا هقتل نفسي، انا مبسوط كده، انا حر بنفسي، مش ربنا ادانا عقل؟ ولقد كرمنا بني ايه؟ ولقد كرمنا بني ادم. ربنا كرمنا بايه يا اخواني؟ كرمنا بالعقل، بالقلب الذي يتدبر به، والا فالانسان الذي لا يتدبر. اهتمنا فيه بني ادمين متوحد الواحد، فيه بني ادمين دلوقتي بقوا اضل من الانعام كما قال تعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى اولئك كالانعام بل هم اضل. فيه ناس اجانب دلوقتي بيمشوا في الشوارع عريانين كالبهاء. احنا عندنا مين اللي ماشي عورته مكشوفه؟ لا مؤاخذة تمحوني في التعبير، حفظكم الله واعزكم الله، الكلب هو اللي يجي في الشارع قدام الناس كده ويعمل اللي هو عايزه. المعزه معديه عورتها مكشوف، الخروف معدي عورته مكشوف، الجاموسه معديه عورتها مكشوف. انما ربنا قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وامرنا بالستر والتستر. فهذا هو الاسلام العظيم. انما تروح المناطق السياحيه زي شرم الشيخ والغردقه والبلاد دي تلاقي الاجانب عراة يرتكبون الفواحش في الشوارع، ولا حول ولا قوة الا بالله. فلقد رجعوا الى درجة الحيوانية. اما من اتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الذي يعيش في كرامة في الدنيا والاخرة. فالله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم. خلي بالك من اللفظة دي، انفسكم انفسكم، نفسك نفسك، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقال سبحانه وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من تحدى سما، يعني اللي يشيل سم والدخان فيه سم قاتل، سم قاتل، الدخان سم قاتل، الدخان سم قاتل، مطع البطيء سم بس بطيء المفعول شوي، سم لكنه بطيء المفعول، الدخان سم لكنه بطيء المفعول، مهلك وقاتل. امسك العلبة كده شوف مكتوب عليها ايه، شوف العالم كاتبين عليها ايه، ادخل على شبكات الانترنت، ادخل على شبكات الانترنت، ادخلوا ايها الشباب على شبكات الانترنت وهاتم اطلب بس بحث كده عن الدخان، هو يجيب لك الاضرار الصحية والاضرار الاجتماعية والاموال اللي بتنفق والدمار الشامل الذي يعيشه العالم، ولا انقاذ للعالم الا بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي من تحدى سما، يعني اللي يشرب سم عشان يموت، فسمه في يده يتحدى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. يعني اذا اللي بيشرب الدخان ربنا سبحانه وتعالى هيعذبه بالدخان في القبر، واللي بيشرب سم ربنا هيعذبه بالسم، واللي بيولع في نفسه ربنا هيعذبه بالولع خالدا مخلدا فيها ابدا، واللي يقتل نفسه بسكينه ربنا هيعذبه بالسكينه والخنجر خالدا مخلدا فيها ابدا. وبالنسبه للموضوع ده الناس اللي هم عشان الظروف الاقتصاديه بيحرقوا نفسهم هذا لا يجوز. النفس لا يجوز على الإطلاق. إن الله حرم قتل النفس لأنه يأس ولا ييأس من روح الله إلا الإيه؟ إلا القوم الكافرون. المؤمن لا ييأس أبدا. كل ترابا ولا تيأس من رحمة الله. تعمل أي عمل، فكل عمل ما دام ليس حراما فهو عمل شريف. كل عمل ما دام ليس حراما، ما دامت لقمة عيشك من الحلال حتى لو هتبيع ليه فهو عمل شريف. انما العمل القبيح هو اللي انت تجيبه من الحرام، من الخمر، من الدخان، من التزوير، من الرشوة، من الربا، فهذا هو الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى. اذا عندنا ثلاث قواعد شرعية حرموا الدخان. الدخان احفظ مع الدخان خبيث، الدخان اسراف وايه وتبذير، الدخان قتل للنفس وتدمير للصحة. ثلاث قواعد: قتل للنفس وتدمير للصحة، اسراف وتبذير، اسراف وتبذير، الدخان خبيث. تعالى انا نقلت لحضراتكم بعض الحاجات البسيطة، والشباب دلوقتي ما شاء الله لا قوة الا بالله يدخلوا على النت زي ما هم عايزين ويجيبوا ابحاث زي ما هم عايزين، فالعلم تطور وتقدم. اقرأ على حضراتكم بس كده بعض الاضرار الصحية، دي ذرة مما هو موجود وقاله الناس عشان العاقل يستخدم عقله. وبعد كده بقى اللي يصر على معصية الله تبارك وتعالى يبقى قامت الحجة عليه. اعلموا يا عباد الله ان من اصر بعد ذلك فانما يعاند رب العالمين. اسمع معي وصل على الحبيب محمد. ده العنصر الثاني. العنصر الثاني من العناصر الاربعة الاضرار الصحية للتدخين. قال لك اول حاجة ودي يقينية ومكتوبة لك على الدخان: الدخان سبب رئيسي في سرطان الرئة، سرطان الرئة والحنجرة والبلعوم والمريء. سرطان الرئة يا اخواني، سرطان الرئة، لان الدخان ده بيدخل على الرئة بيسد الثقوب. الدخان يسد الثقوب التي تدخل الهواء للانسان ويتنفس بها الانسان. ولذلك دايما الانسان اللي بيتقل من الدخان كل ما يشرب بيضحك ولا بيكح؟ ما توحد الله. يعني هو كل ما يشرب يقوم عامل كده ويضحك كده وينبسط قوي حاسس انه منسجم، ولا يقعد يكح ويجيب من ضوافره؟ كل ما يشرب يكح كل، وبعدين يقول لك ايه؟ لا الكحه دي مش نافعه، اشد كمان عشان ايه؟ تبقى الكحه اتقل شويه. ولا حول ولا قوه الا بالله. ايه دي؟ لابد الانسان ربنا كرمنا يا اخواننا. انت لما بتشرب، لما بيكون قاعد في مكان واجيب لك كوبايه عصير تفاح ولا كوبايه مانجا ولا حاجه، تشرب كده الله حاجة جميلة، طعم زي العسل، حاجة حلوة خالص. لما بتاكل اكلة حلوة انت بتحس بطعم جميل، بريحة جميلة، بمنظر جميل، بتحس بانتعاش في البدن، بتحس براحة، بتحس ان الجو من حواليك جميل منتعش. انما لما بتشرب سجاير تشعر برائحة قبيحة وبطعم خبيث وبجو ملوث وبانسداد في الرئة وبضيق في الصدر وبهم في القلب. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يبقى سبب في سرطان الرئة والحنك. ايه السبب في السرطان؟ بتوحد الواحد. قال لك تعالى اما نشوف تكوين الدخان. الدخان يا اخوان مكون من مادة النيكوتين، ودي مكتوبة على علبة السجائر. النيكوتين تكوين السجائر، والنيكوتين دي مادة مخدرة. والقطران، اسمع معي، القطران يا اخوان، قال لك القطران عشان يتعمل، القطران بتاع الدخان عشان يتعمل فيه 25 مادة مسرطنة. 25، ولذلك هو كاتب لك كده السرطان. الدخان سبب في السرطان، لان من ضمن الاضافات اللي بتضاف على القطران 25 مادة مسرطنة. وفيه كحول، كحول الكحول اللي هو سبرتو، ومادة في التبغ، التبغ اللي هي بيصنع منها الدخان، مادة في التبغ مش من مصر، انها مادة مستوردة، بنستوردها من اسرائيل ومن الدول الاخرى. يعني بنستورد سم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يبقى عندك نيكوتين، عندك قطران، عندك تبغ. قالك المواد دي لابد تخلط بخمر. بتتحط في الخمر عشان تدي نسبة من التخدير. توضع في الخمر يا عباد الله، توضع في الخمر. الدخان يغمس بالخمر. اذا وخمسة وعشرين مادة مسرطنة توضع على القطران، ولذلك المادة المسرطنة دي هي التي تتسبب في سرطان الرئة والحنجرة والبلعوم والمريء. وقال لك سبب في السكتة القلبية، وسبب في داء السل، وفي قرحة المعدة، يعمل قرحة في المعدة، ويؤثر على بشرة الانسان وجمالها، ويعجل من تجاعيد الجلد، لانه بيقلل الايه، بيقلل دخول الاكسجين للبدن، فبيعمل ايه، تجاعيد بدري بدري في بدن الانسان، ويؤدي ويتسبب في الضعف الجنسي، بيعمل عملية ضعف جنس، ويؤثر على الجنين في بطن امه، ويؤدي الى سرطان البروتستاتا للرجال. والقطران معظمه من مواد سامة، فيه 25 مادة مسرطنة. رقم 10، الدخان يؤذي الناس والزوجة والملائكة. الدخان بيدي الملائكة، لان النبي قال ان الملائكة تتأذى ايه، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يبقى الناس متضايقين منا، والزوجة متضايقة منا، والملائكة متضايقين منا، والله عز وجل يكرهه بسبب هذا الفعل القبيح، ويلوث الجو والهواء. تعال شوف معي عدد المدخنين في مصر قد ايه. قال لك عدد المدخنين في مصر حوالي 13 مليون نسمة. شوف بقى لما يكون 13 مليون، شوف الفرد بيشرب، لو انت قلت عيد ب 5 جنيه، ده دول ايه، ده 5 جنيه دي للفقراء. في ناس بتشرب مارليبورو، هنيئا لك يا عم مارليبورو، يعني راجل كمان مش بيشرب المعصية بتواضع، ده بيشرب المعصية بكبر. يقول لك لا ده كليوباترا والسوبر والحاجات دي، ده دي للغلابة. انما احنا بقى شوف يعني بشرب ايه، سيجار حلبة بعشرة وخمستاشر وبعشرين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني بيشرب المعصية بكبر. هذا غرور، هذه غطرسة، هذا عناد يا اخوانا. تخيلوا 13 مليون فرد مصري بيشربوا الدخان. طب لما يكون 13 مليون، لو بس معدل الواحد في اليوم بيشرب علبة بخمسة جنيه، اضرب خمسة ب 13 مليون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا اخوانا ده ملايين ممليانة اموال لا تحصى ولا تعد، واخواننا يموتون جوع في فلسطين في غزة على حدودنا، اخواننا يموتون جوعا وعطشا في غزة، اخواننا يموتون جوعا في افغانستان وفي باكستان وفي بلاد افريقيا وفي دول اسيا، يموتون جوعا وعطشا. يا عباد الله اتقوا الله يا عباد الله، فان هذا اهلاك وتدمير. قالك مصر سنة 2000، سنة 2000 احنا في 2010 ولا في 2011؟ في 2011 مصر. انا مش عايز اقول 2011 لان 2011 بين من اوله، نسأل الله ان يرحمنا اجمعين، بين من اوله فيها زعابيب وبراكين وسيول واهوال، نسأل الله ان يلطف بعباده الموحدين، امين يا رب العالمين. سنة 2000 كانت مصر بتستهلك 85 مليار سيجارة، 85 مليار سيجارة يا عباد الله. قالك معدل الفرد، انت دلوقتي هتبدأ مثلا تشرب من سن العشرين، يبقى مثلا لو هتعيش 60 سنة اقول هتشرب 40 سنة، لما تحسب بخمسة جنيه يديك اكتر من 70,000 جنيه، 70,000 جنيه في خلال 40 سنة. دي انت كفرد تشرب في خلال 40 سنة ب70,000 جنيه دخان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يبقى شوف انت بتعمل ايه، سرطان، امراض، اهلاك، ايذاء للناس وللملائكة وللزوجة، تدمير للأموال الأموال هذا كله ظلم للنفس وظلم للعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله وظلم للإسلام نفسه. نسأل الله أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا اتكلمنا عن عنصرين اثنين قلنا الأدلة على تحريم الدخان جاي من ثلاث أسباب أنه خبيث وإهدار للأموال وتبذير وإهدار وتضييع وإهلاك للصحة. اتكلمنا عن بعض الأضرار الصحية وهناك أضرار اجتماعية رهيبة انت بتأذي كل الناس من حولك تلوث البيئة وتلوث الجو وتلوث الهواء النظيف وتؤذي عباد الله تبارك وتعالى وهناك أضرار لا أستطيع أن أذكرها في هذا الوقت. العنصر الثالث الثالث والرابع بقى اللي أنا عايزهم قوي وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى. وخلي بال حضراتكم يا اخواني انا لما بقول الكلام ده ما بقولوش من باب التشديد على الناس مش من باب التضييق والله من باب الحب للناس لان اللي بيحبك بينصحك. الرسول يقول الدين ايه الدين النصيحة الدين النصيحة اللي ما ينصحش يبقى ما عندوش دين اللي ما ينصحش عباد الله يبقى ما عندوش دين. فانا بعمل الكلام ده من باب النصح للمسلمين. قلنا قال النبي والدين النصيحة قلنا من يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لابد ننصح بعض لابد نحب بعض لابد لما تشوف فيه غلط تقول لي انت فيك غلط انا لما اشوف فيك عيب اقول لك انت فيك عيب انما لما نجامل بعض يبقى ده نفاق وبنضيع بعض في الدنيا والاخره. العنصر الثالث الأدلة على تحريم بيع الدخان. قلنا شرب الدخان حرام وكل حرام لا يجوز بيعه. اللي شربه واكله حرام واستعماله حرام لا يجوز بيعه الا بعض الاشياء التي اجاز الشرع بيعها لانها مش حرام لذاته. يبقى اذا الدخان بيعه حرام شربه حرام يبقى اذا الدخان بيعه ايه بيعه حرام لان الله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا اسمع معايا ايها الموحد وتعاونوا على ايه على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ربنا بيقول تعاونوا مع بعض ساعدوا بعض عينوا بعض على البر والتقوى اما على الاثم والعدوان فلا يجوز. وبيع الدخان اثم وعدوان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ثابت عن النبي محمد يبين حرمة بيع الدخان. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه. يعني ايه يعني ربنا لما يحرم حاجه يبقى حرم ايه ثمنه. اي حاجه ربنا يحرمها يبقى حرم ثمنه لان ازاي ربنا هيحرمه ويحل ثمنه لانه لو اباح لنا ثمنها يبقى اباح لنا بيعها يبقى في تناقض في الشرع. يبقى اذ ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اذا يا اخوان الناس اللي هي بتبيع الدخان القرش اللي جاي من الدخان قرش حرام لقمة محرمة. الرغيف اللي انت جايبه من ثمن باع الدخان حرام ربنا مش هيبارك لك فيه لن يبارك الله لك فيه. هتقول لي يا عم الشيخ الظروف الاقتصادية والظروف مش عارف ايه كما انت تقدر بدل ما تبيع دخان تبيع عصير تبيع اكل تبيع شرب. هو يعني الريف ما بيجيش الا من الحرام. لا اقول لك بقى معلش اسمح لي هذا من الشيطان ده من الشيطان والله. يعني لو انت عندك قهوة وحولتها المطعم، لو انت عندك قهوة وحولتها المحل عصير، لو انت عندك قهوة وحولتها لحاجات محللة تسقي الناس حاجات طيبة بدل ما تسقي الناس حاجات خبيثة. والله لو جالك من الدخان 10 جنيه وجالك من الحلال 5 جنيه، ان 5 جنيه هيجوا عند ربنا ابرك 1000 مرة من 10 جنيه اللي هيجوا من الحرام. انا بقول لحضراتكم انا مش هدفي ان انا اشدد على الناس، انما هدفي وانا لكم ناصح امين. انا بنصحك لاني بحبك، خايف عليك، خايف عليك من عذاب ربنا، خايف عليك لا تقف قدام ربنا. انت اما يكون اما تبات ليله واتنين وتلاته ما معكش جنيه احسن ما تقف قدام ربنا حافيا عاريا لا مال لك ولا زوجه، وتقف امام الله ذليلا فيسالك يوم القيامه، يوم القيامه عن معصيتك لله سبحانه وتعالى. اذا بيع الدخان حرام، والقرص الذي ياتي من جهته حرام، والرغيف الذي تأكله من جهته فهو حرام. فاتقوا الله يا عباد الله. اخر عنصر بقى حتى لا نطيل، يوم واحد يقول ايه بس دي هيقلل في الرزق، هيقلل في الرزق او ده مصدر رزقي. اقوم اقول لك اسمع يا بائع الدخان، يا من تبيع اي شيء حرام، الارزاق مقسومة ومقدرة، لان الذي قسمها وقدرها هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فعليك ان تطلب الرزق من ابواب الحلال. واني بقول لحضراتكم والله انا بقول لحضراتكم جربوا، من ترك شيئا لله عوضه الله ايه خيرا منه. جرب كده، فبيطلع من المسجد وجرب، بس اطلع من المسجد وجرب، جرب ما تنشدش دماغك، ما تخليش الشيطان يضحك عليك، ما تخليش الشيطان بيصور لك ان اللقمة مش هتيجي الا من الحرام. جرب كده، من ترك شيئا لله عوضه الله ايه خيرا منه. احفظ الجملة ده، احفظ الجملة ده، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال ربنا سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالذي قسم المعيشة والارض هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. واسمع لكلام حبيبة النبي محمد، اسمع كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البزار بسند النبات به في مسنده، اسمع الحديث الجميل ده، قال لو فر احدكم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. يعني لو الرسول بيقول لك لو هربت من رزقك هيجري وراك زي ما ايه زي الموت. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، زي ما ما تقدرش تهرب من الموت لن تهرب من الرزق، لان الارزاق بيد الله الواحد القهار. لو فر احدكم من رزقه لادركه كما يدرك الموت. وروى الطبراني بسند جيد، وانا ذكرت لكم القصه ديت، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فايت على تمرايه ماشي في الطريق، فقابلته تمرايه واقعه على الارض، فشال التمرايه وراح شايلها ومناولها لواحد مسكين، اداها لواحد تقيل. ثم اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلم المسكين الايمان بالقضاء والقدر وحسن التوكل على الله مع الاخذ باسباب الرزق الحلال، فقال له اما انك لو لم تأتيها لأتتها. يعني لو انت ما جتش خدته كانت ايه كان جات لك. اما انك لو لم تأتيها لأتت. اما انك لو لم تأتيها لأتت. ان الله قدر اقدر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس اللي هو سيدنا جبريل نفس في روحي. يعني الرسول بيقول جبريل قال لي انه لن تموت نفس حتى تستوفي ايه رزقها. يعني عمرك ما هتموت وانت ناقصك شرب مي. عمرك ابدا لو اجتمع اهل السماء واهل الارض عشان يموتوه او ينقصوا من رزقك شربة مية محدش هيقدر. لان كل ذلك بيد من تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ان روح القدس نفث في روحي انه لم تموت نفس حتى تستكمل رزقه. فاتقوا الله واجبروا بالطلب. الرسول لك ولا يحملنكم استبقاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فان ما عند الله لا ينال الا بطاعة. يعني الرسول بيقول لك ما تستبطئش الرزق. شوف اخر كلام هقوله لك. الرسول بيقول لك ما تستبطئش الرزق تقوم تطلب الرزق بالحرام. اما تضيق عليك شوية ربنا بيختبرك. ربنا بيختبرك يريد ان يرى ايمانك. هل انت هتصبر؟ هل انت هتحاول؟ هل انت هتدور؟ هل انت هتتوكل على الله؟ هل انت هتلجأ الى الله؟ انما يقوم يستسهل على طول وفاتح لي بقى ايه يقوم الشاب لما يدور شوية وما يلاقيش يقوم يروح يجيب لي بقى افلام عارية ودخل الشباب ودخل الاطفال وبوظ الناس الشباب ودخلهم على المواقع الاباحية الفاسدة فيطلب الرزق من الحلال من الحرام. ولا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك يقول النبي محمد ارضى بما قسم الله لك تكن ايه تكن اغنى الناس. اذا اخيرا يا عباد الله اخيرا اخر بيان اخر بيان يا عباد الله يا بائع الدخان يا من تبيع المخدرات يا من تبيع المحرمات يا من تعصى رب الارض والسماوات يا من تطلب رزقك من معصية الله من الربا او من الرشوة او من الغش او من ظلم العباد. اقول لك يا عبد الله الارزاق مقسومة ومقدرة ومحتومة. فاطلب رزقك من الحلال وتوكل على الرزاق فان الامر بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك قد يكون قائم يقوم يقول ايه بقى بس يا عم الشيخ لواني. اسمع معي شوف الشيطان هيقول له ايه. طب لواني ما بعتهاش غيري ايه غير ايه هيبيع صح هيقول له كده هيقول له لواني ما بعتهاش ما هو غيري هيبيع. اقوم اقول لك انت تقول لي لو ما بعتهاش غيري هيبيع. اقوم اقول لك قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى. ولا تزر وازرة وزر اخرى لن تهسل عني ولا نهسل عنه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يبقى لما الشيطان يقول قبل ما انزل من على المنبر قبل ما انزل من على المنبر ان كنت خايف من الرزق اطلب الرزق من الحلال وربنا هيرزقك وهيبارك لك واجنيه من الحلال احسن من 10 بل الله العظيم من هذا المكان. ممكن لو سبت بيع الحرام وسبتها لله وقلت لك يا رب لوجهك عشان خاطرك انا بعمل كده ما توحد الله. لو قلت لربنا عشان خاطرك انا بعمل كده وما تتكسفنيش قدام الناس ما تذلنيش مع الخلق ربنا هيرزقك وهيفتح لك ابواب من الحلال كثيره جدا كثيره جدا. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تزر وازره وزر اخرى أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وانت ملكش دعوة بغيرك، غيرك ببيع ما تبيعش انت، غيرك بيعمل ما تعملش انت. فيا عباد الله، قبل ان انزل من على هذا المنبر، لو انت عرفت ان الدخان شربه وبيعه حرام، كله حرام، وسموم في البدن، ويكفي الناس اللي هم بيصنعوه كاتبين لك على العلبة التدخين ضار جدا للصحة ويسبب الوفاة، كاتبين لك اهو، وفي مادة النيكوتين، مادة النيكوتين والقطران. طب اقرا على العلبة كده، يقول لك فيه مادة كذا قطران والنيكوتين بنسبة كذا وكذا، وفيه دكتور في الازهر عمل بحث في السجاير والدخان، وبين ان الدخان من وجهة نظره يأخذ حكم الخمر، لانه لابد يختلط بالخمر من ضمن تكويناته، بيدخل فيه مواد من الخمر، فهو مخدر ومفسر، وفيه النوكيتين والقطران. تشرب عطران، تشرب عطران، تدفع فلوس في الاطران. علبة السجاير بكام يا اخواني؟ ما توحد الله، علبة السجاير بكام دلوقتي؟ كم؟ بخمسة جنيه؟ بثلاثة جنيه؟ باربعة جنيه؟ كيف ترضى لنفسك ايها العاقل؟ لانت يا اخواني انت اننا اذل حتى اكلم اللي بيشرب السجارة ابن محمد، ابناء النبي محمد، ما يضعفوش قدام حاجة ابدا، ما يضعفش، ما يقولش انا ما اقدرش. اما لما تنزل ارض المعركة ويقول لك تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، وايه اللي انت ما تقدرش تسيب سجارة، تسيب سجارة، سجارة لله، هتقدم نفسك لله، هتقدم دمك لله، هتقدم عرضك لله، هتقدم كل شيء لله. لا والله العظيم، ابناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعجزون امام شيء. انا تبعي هقول لحضراتكم دلوقتي، اول حاجة، لو ان الله في زمان، ربنا يا اخي مش عشان عبد الله البيومي ولا عشان سيدنا النبي محمد، انت اللي هتشوف دلوقتي. انا هقول لحضراتكم كده، ربنا له منزلة في قلبك ولا ملوش؟ له معنى ولا ملوش؟ طب انا هقول لحضراتكم على حاجة، شوف منزلة ربنا في قلبك بعد ما تطلع من المنزل. ربنا بيقول لك عشان خاطري ما تشربش السجاير، تقول له لا مالكش خاطر عندي، مالكش خاطر عندي، جرب نفسك، انت ريحت من الناس وتركتها لله، يبقى ربنا له منزله في قلبك. ان ما تركتهاش يبقى لسه التجاره عند ربنا، عندك انت افضل عندك من الله، اعظم عندك من ربنا، لان ربنا بيقول لك سيب هنا وانت مش قادر تسيب. يا اخوانا النبي رب رجاله، النبي رب رجاله، يقولوا للزنا لا، للربا لا، للخمر لا، للسجاير لا، للمخدرات لا. النبي رب رجاله ينتصر على الشهوات، ينتصر على الدنيا. فالسجاير والدخان، اسمع معايا كلمات مختصرة، الدخان قاتل وسم، يؤثر على الرئتين، ويؤثر على الصدر، ويؤثر على الرقبة، ويسبب الوفاة، ويسبب امراضا فتاكة. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، وقال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. دي اول حاجة، يبقى السجاير والدخان تسبب الهلاك. ثاني، الدخان تبذير واسراف، تبذير ولا مش تبذير؟ يعني حتى اللي مش ربي يقدر يقول مش تبذير؟ 5 جنيه؟ 3 جنيه؟ طب لو قلت لك هات الخمسة جنيه دول لواحد يتيم، يقول لك اللي عايزه ابليس. ما هو مش البيت ده واحد، اللي عايزه ابليس متحرم على ربنا، صح ولا مش صح؟ ما هو بيديهم لابليس ومستخسرهم في مين؟ في مين؟ في ربنا. ربنا بيقول لك هات 5 جنيه كل يوم. يا راجل ده في ناس مراته محتاجة الى استزداد، محتاجة الى عيش، ويروح يشربهم دخان. الله تبارك وتعالى يقول ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. احسب كده لما تكون بتشرب كل يوم عدة سجاير بخمسة جنيه، اضرب 5 جنيه في الشهر، اضرب 5 جنيه في السنة، اضرب 5 جنيه في عمرك كله، شوف هتقابل ربنا بكام؟ ب100,000 جنيه، ب200,000 جنيه، ب300,000 جنيه، وانت ما اديتش فريضة الحج. بدل ما تحوش للسجاير حوش لأداء فريضة الحج، لأنك ستسأل عنها أمام الله، ستسأل عن اليتامى، ستسأل عن الأرامل، ستسأل عن الفقراء والمساكين. ملايين مملينة بتنفق في الدخان نهلك بها صحتها، وكل واحد يقول لك ايه؟ مش قادر والله، غصب عني. ليه يا اخوي؟ لو انت بتشد منها عصير، بتنزل لك عصير، بترد روحك، بترجع لك نفسك، ده ريحتها نادينا، ده ريحتها قبيحة. ده الواحد لو واقف في الصلاة وفريحه واحد بيشرب دخان، والله ريحته اخبث مثل ريحة التوم والبصل والكراث اللي النبي محمد قال عليه، من اكل توما او بصلا او كراثا فلا يقربن مصلانا فان الملائكة تتأذى منا يتأذى منه بنواد. ان المبذرين كانوا ايه؟ اخوان الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. طب السجاير بالله عليكم يا اللي في المسجد كله، بالله عليكم حتى اللي بيشرب سجاير يقول كلمة الحق، قل اشهد لله. الرسول بيقول كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. السجاير تضيع للمال ولا لا؟ انت عارف؟ فانا هفتي فتوى دلوقتي وانا المسؤول، قولوا ربنا يوم القيامة عبد الله البيومي هو المسؤول عن الفتوى دي. وحد الله، اللي يجيب ال5 جنيه ويولع فيه ذنبه اخف من اللي يشرب بها سجاير، لان اللي ولع ال5 جنيه ولع فلوس بس، انما اللي شرب سجاير ولع الفلوس وولع في بدنه، ولع في بدن نفسه، ارتكب جريمتين عظيمتين عند الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي محمد لن تزول قدم ابن ادم يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من ايه؟ من اين اكتسبه وفيما ايه؟ جهز نفسك بقى للسؤال لما ربنا يوقفك ويقول لك عبدك جبت الفلوس منين وصرفتها فين؟ صرفت 100,000 جنيه ما احسبها كده، ما هي مش هيحسبك بقى ايه في القطاع، مش هيحاسبك بالقطاع، ده هيحاسبك بالجملة. ويقول لك انت شربت عندك 5، لا ده هيقول لك انت شربت جملة حياتك 50 سنة بخمسة، 50 سنة بثلاثة، يبقى انت شربت 50,000 ب100,000 ب200,000. بالله عليه. كلكم كل المسلمين، كل لجميع المسلمين، اذا وقفت امام الله حافيا عليه وقال لك عبدي فيما انفقت مالك، تقول له انفقت في السجاير. ثالثا واخيرا، السجاير طيبة ولا خبيثة؟ خبيثة ولا طيبة؟ خبيث. قال الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ايه؟ الخبائث. ويحرم عليهم، فهي تسبب الامراض، مهلكة، تبذير واسراف، وهي شيء خبيث. عباد الله، قبل من حتى لو مش حرام، قبل ما انزل لحظه واحده سامحوني وكلكم خلي بالكم معايا شويه، عايزك تبقى قوي يا اخوانا والله. حسوا يا سامحوني بالتعبير، انا لا اجد ربا يتحدث اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، اللي ما يشوفش حال الاسلام والمسلمين دلوقتي، ده احنا اتذلينا، ده احنا اتمرمط بكرامتنا الارض والله. وكأني ارى النبي محمدا يبكي في قبر، اقسم بالله، اقسم بالله العظيم، وكأني ارى النبي محمد، كأني ارى النبي يبكي في قبري. اعرضنا اغتصبت، مساجدنا هدمت، الدنيا كلها هامت يا حبيبي لما قتل غيرنا. انما احنا اعرضنا في فلسطين دي تغتصب، دماءنا تراب، امهات النبي بيحملوا، امهات النبي بتعيط ليل ونهار. طب يا اخي رائد القنوات الفضائية كده، شوف امك كده في فلسطين، والله حاجة ضعفة، ليت الله يقبض ارواحنا. هو احنا حديث؟ احنا مش بشر؟ ألست واحد الله؟ انت مش ابن النبي يا اخي، انت مش ابن النبي، مش معنى لما غيرنا مات الدنيا كلها هامت مع بيت، مش معنى يعني احنا خلاص ما حدش يغيب. كل يوم الكلاب والخنازير، اليهود يبنوا مستوطنات وبلعوا الارض، بطيهم يجرجروا، شوف الجرافات وهي بتهد البيوت، والاطفال يعيطوا والنسوان يعيطوا والشيوخ يعيطوا والامهات تعيط، في افغانستان تدمير، في العراق دمار، 2 مليون عراقي قتلوا، محدش يتكلم عليهم. ليه كده؟ هاي بس يعني سامحوني، ليه مش معنى؟ واحنا خلاص معاش ليه ما كده خلاص انتهى. ربنا غضب علينا بالطريقه دي؟ بالله عليك لا تشربوا الدخان لله. طب جرب نفسك كده، انتصر، انت مارد، انت اقوى، من اليهود، اقوى من الصليبيين، اقوى من الشيوعيين، اقوى من المسلمين، انت اقوى من كل قوة في الارض. لو رجعت ربنا النبي محمد رب رجاله، ما تقولش السجارة، السجارة ايه؟ عيب عيب عيب لما تقول انا مش قادر، ازاي النبي ما رباني حد يقول مش قادر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم شدد شمل امريكا، اللهم اني اسالك يا من تراني في هذه الساعه وتعلم قابلة في قلبي اسألك ان تبدلها وتدمرها. اللهم دمرها تدميرا. اللهم شدد شدها وفرق جمعها ودمر اسلحتها وخرب ديارها ورب النساء ويتم اطفالها وكن مع المجاهدين في غزة. كن مع المجاهدين في غزة. كن مع الجوع والعطش والعراء. كن مع المجاهدين في افغانستان. كن مع الموحدين في كل مكان. كن لنا ولا تكن علينا يا ربنا. تب على عبادك الموحدين. اهدي شباب المسلمين. اهدي شباب المسلمين. خذ بايدينا اليك. لا تتركنا للظلمة. لا تتركنا للظلمة يا الله. خذ بايدي الموحدين. خذ بايدي الموحدين يا رب العالمين. اللهم لا تخرج احدا من المسجد الا وقد غفرت ذنبه. اللهم لا تخرج احدا من المسجد الا وقد غفرت ذنبه وسترت عيبه وهديت قلبه وشرحت صدره. اللهم اني اقسم عليك. اللهم اني اقسم عليك الا تخرج من هذا المسجد صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة الا وقد غفرت ذنوبه كلها صغيرها وكبيرها عظيمها وحقيرها عندها وقراءها سرها وعلانيتها. تب علينا يا تواب. تب علينا يا تواب. تب علينا يا تواب. تب علينا يا تواب. ارحمنا يا رحمن. ارحمنا يا رحمن. ارحمنا يا رحمن. ارحمنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبي محمد.